إلى الخلاف في الدلالات اللفظية. ولهذا عني علماء الشريعة بهذه الدلالات اللغوية عناية فائقة جدا، لما يترتب عليها من معرفة الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها، ولأنها تؤثر تأثيرا عظيما في معرفة الأحكام. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب أن القاضي أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة كان جالسا مع الكسائي في مجلس هارون الرشيد، فقال الكسائي للقاضي أبي يوسف: أسألك مسألة. وأبو يوسف عالم في الفقه، والكسائي عالم في اللغة والقراءات، فقال له أبو يوسف: أفي فقه أم في لغة؟ فقال الكسائي: بل في فقه. فضحك هارون الرشيد حتى فحص بقدمه وقال: الكسائي يسأل في فقه. فأحفظ ذلك القاضي أبا يوسف، ثم قال له سل. فسأل الكسائي أبا يوسف وقال له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طارق أم دخلت الدار؟ هل تطلق أو لا تطلق؟ لما قال هارون الرشيد الكسائي يسأل في فقه، أحفظ ذلك الكسائي وأغضبه، فسأل أبا يوسف وقال له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طارق أم دخلت الدار؟ فبادر أبو يوسف بالجواب ولم يتمهل وقال: إذا دخلت الدار طلقت، وإذا لم تدخل لم تطلق. فتنفس الكسائي السعداء وعلم أن فهمه قد أخطأ وقال له: أخطأت أخطأت. ثم ذكر الجواب. وقبل أن نذكر جواب الكسائي، ما تقولون أنتم في جواب هذه المسألة؟ إذا قال لامرأته: أنت طارق أم دخلت الدار؟ الشيخ: أن هنا للتعليق وليست للتعليق، فتطلق امرأته سواء دخلت الدار، تطلق امرأته لأنها دخلت الدار، فهو يقول لها: أنت طارق لأنك دخلت الدار، بخلاف ما لو قال لها: أنت طارق إن دخلت الدار، فإن الطلاق هنا يعلق بدخول الدار، فإن دخلت الدار طلقت، وإن لم تدخل الدار لم تطلق. وهذا يبين لك أثر اللغة العربية في الأحكام الشرعية. ثم إن هارون الرشيد في يوم من الأيام بعث إلى القاضي أبي يوسف ببيتين يسأله عن الحكم المتعلق بهما، وهذان البيتان هما: لو أن رجلا قال لامرأته: فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تفرقي يا هند فالفرق أشأم، فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يفرق أحق وأظلم. فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تفرقي يا هند فالفرق أشأم. فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يفرق أحق وأظلم. ما الحكم إذا رفع ثلاثا أو نصبها؟ وفي هذه المرة لم يستعجل القاضي أبو يوسف في الجواب، بل ذهب إلى الكسائي ووجده متوسدا برده، وألقى عليه هذين البيتين وقال له: ما تقول فيهما؟ فقال له الكسائي إذا قال: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث بالرفع، فإنها تطلق طلقة واحدة. فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، فإنها تطلق طلقة واحدة بقوله فأنت طلاق. ثم ابتدأ جملة جديدة وقال: والطلاق عزيمة ثلاث، فتكون ثلاث هنا خبرا لقوله والطلاق، والمعنى الطلاق الذي في الشرع ثلاث طلقات. أما لو قال: فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا بالنصب، فإنها تطلق هنا ثلاثة طلقات، لأن التقدير فأنت طلاق ثلاثا. وقوله والطلاق عزيمة هذه جملة معترضة، فهذا يبين لك أيضا أهمية معرفة اللغة العربية في التعرف على الأحكام الشرعية. ومن لطيف ما يذكر أيضا أن أبا الأسود الدؤلي كان يمر يوما في السوق فرأى دكانا مكتوبا عليه لأبو فلان، فقال: يا سبحان الله، يلحمون ويرزقون. والصواب لأبي فلان. ولأهمية اللغة العربية في حفظ الشريعة وحمايتها، فقد عني علماء الشريعة بها، وعني أيضا في المقابل، وهذه نقطة مهمة، عني أيضا أعداء هذه الشريعة المحمدية بهدمها وإفسادها، لأن في إفساد لسان العرب إفساد الشريعة، لأنها وعاء الشريعة وقالبها. وهذا يحتم على طالب علم الشريعة أن يعنى بدراسة لغة العرب وفقهها، ويتعين على طائفة كافية من هذه الأمة أن تتعلمها لئلا يهدم قسم الشريعة. والمصنف رحمه الله اشترط في الأصل النقلي حتى يستدل به أن يكون متضح الدلالة، ومتضح الدلالة يدخل فيه النص والظاهر والمؤول، ولا يدخل فيه المجمل، لأن دلالة المجمل ليست متضحة. والدلالة بفتح الدال، وهذا هو الأفصح، ويجوز فيها الكسر فيقال الدلالة، ومعناها كون اللفظ إذا أطلق يفهم منه معنى، أن يكون اللفظ إذا أطلق يفهم منه معنى، بمعنى أن اللفظ إذا أطلق في القرآن أو أطلق في السنة أو جاء في لسان العرب فإنه يفهم منه معنى معين، فهذا معنى الدلالة. فإذا لم يفهم منه معنى فلا يكون فيه دلالة. ونبه المصنف رحمه الله أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فقد يكون المتن أن اختلاف اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فقد يكون المتن في أعلى مراتب اتضاح الدلالة، وقد يكون المتن في أدنى مراتب اتضاح الدلالة، وقد يكون بين ذلك. فاتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن. فقد يكون المتن كما عرفنا في أعلى مراتب اتضاح الدلالة، وقد يكون في أقلها، وقد يكون بين ذلك. والمتن باعتبار ذاته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول القول، والقسم الثاني الفعل، والقسم الثالث التقرير. فهذه أقسام للكلام باعتبار ذاته، اعتبار أقسام للمتن باعتبار ذاته. وقد بدأ المصنف رحمه الله الكلام على القسم الأول وهو القول، لأنه أقوى هذه الثلاثة. فالقول أقوى في الدلالة من الفعل ومن التقرير، ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله. والقول يدل على الحكم من جهتين، يعني من طريقين: الجهة الأولى المنطوق، والجهة الثانية المفهوم. فأما المنطوق فمعناه دلالة اللفظ في محل النطق، كدلالة قوله تعالى أقيم الصلاة على وجوب الصلاة، ودلالة قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنازلوا على تحريم التنازل. فالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق. وقد يكون مفهوم موافقة، وقد يكون مفهوم مخالفة، كما سيأتي إيضاحه في محله إن شاء الله تعالى. والجهة الأولى وهي جهة المنطوق ينقسم النظر فيها إلى قسمين: القسم الأول أن تكون دلالة المنطوق على الحكم نفسه، والقسم الثاني أن تكون دلالة المنطوق على متعلق الحكم، يعني على محل الحكم. فالنظر في دلالة المنصوص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون دلالة المنصوص على الحكم نفسه، والقسم الثاني أن تكون دلالة المنصوص على ما يتعلق بالحكم. والمراد بما يتعلق بالحكم محل الحكم. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الحكم قد يتعلق بأشياء أخرى، وهي أولا المحكوم عليه وهو المكلف، ثانيا المحكوم فيه وهو الفعل، والفعل قد يتعلق بما يتأدى به كالماء في الوضوء والصعيد في التيمم والرقبة والإطعام والكسوة في الكفارة، وقد يتعلق الفعل بما يتأدى به من جهة الزمان كأوقات الصلاة والصيام والحج، وقد يتعلق الفعل بما يتأدى به من جهة المكان كالمساجد للصلاة وللاعتكاف وكالمناسك للحج. فالحكم قد يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وقد يتعلق بالمحكوم فيه وهو الفعل، والفعل قد يتعلق بما يتأدى به، وقد يتعلق بما يتأدى به من جهة الزمان، وقد يتعلق بما يتأدى به من جهة المكان. والمصنف رحمه الله لم يتكلم على المحكوم عليه وهو المكلف، ولم يتكلم على المحكوم فيه وهو الفعل، وسبب ذلك أنهما وإن كان الحكم يتعلق بهما، إلا أن تعلق الحكم بها تعلق بعيد، لأنه ليس مستفادا من جهة اللفظ، وإنما مستفاد من جهة اللزوم. فالحكم يلزم أن يقوم به مكلف، ويلزم أن يكون بفعل، وهذا التعلق ليس مستفادا من جهة اللفظ، وإنما هو مستفاد من جهة أخرى، وهي جهة اللزوم. ومحل كلام المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب متعلق بماذا؟ متعلق بدلالة اللفظ، متعلق باستراح اللفظ من جهة دلالته، أو باستراح اللفظ من جهة لزومه؟ متعلق باستراح اللفظ من جهة دلالته. ولهذا لم يتكلم المصنف رحمه الله على المكلف ولا على الفعل، لأن الحكم وإن كان يتعلق بهما، إلا أن تعلقه بهما تعلق قريب أو تعلق بعيد، تعلق بعيد لأنه من جهة اللزوم لا من جهة اللفظ. أعد بارك الله فيك. الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن والمتن. وهذه قاعدة مفيدة، ومن أحسن من أوضح هذه القاعدة الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة في أولها عند كلامه على البيان، فقد ذكر أن البيان على شعب ومراتب، بعضها أقوى من بعض. قال رحمه الله: والمدح إما قول وإما فعل وإما تقدير، فهذه ثلاثة أقسام. فهذه ثلاثة أقسام للمدح باعتبار ذاته. القسم الأول القول. اعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. الجهة الأولى جهة المنطوق، اعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم، يعني على محل الحكم. نعم. والحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، وبالمحكوم به وهو الفعل. ثم الفعل قد يتعلق بما يتأتى به كالماء والصعيد والطهارة والرطبة والإطعام والكفارة، وقد يتعلق بما يتأتى به زمانا كأوقات الصلوات والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد. وبالجملة فهي متعلقة للحكم بعيدا. قوله وبالجملة، فهي الضمير هنا راجع إلى المكلف والفعل. متعلقات للحكم بعيدة، يعني بعيدة عن دلالة اللفظ. قوله بعيدة يعني عن دلالة اللفظ، لأنها مستفادة من جهة اللزوم. وقوله بالجملة، العلماء يفرقون بين قولنا بالجملة وفي الجملة. فإذا قلنا بالجملة فمعنى ذلك أن الحكم يشمل جميع الصور، وإذا قلنا في الجملة فمعناه أن الحكم يشمل أغلب الصور. فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة للدلالة على الحكم وللدلالة على متعلق الحكم، أما المحكوم عليه والمحكوم فيه فلن يتكلم عليه المصنف رحمه الله هنا ولا في سائر الكتاب. نعم. الطرف الأول في الدلالة على الحكم. اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخيرا. القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة معين مسائل. أما المقدمة فهي في حد الأمر وفي صيغته الدالة عليه بالوقف. أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. نعم. بدأ المصنف رحمه الله يفصل المقدمة الكلية السابقة، فلما ذكر أن المتن ينقسم باعتبار ذاته إلى قول وفعل وتقرير، وبدأ يتكلم على القول، وذكر أنه ينقسم يدل على الحكم من طريقين: الطريق الأول المنطوق والطريق الثاني المفهوم. بدأ يفصل هذه المقدمة وذكر أن المنطوق نفسه ينقسم إلى قسمين: ما دل على الحكم نفسه وما دل على متعلق الحكم. بدأ يفصل هذه المقدمة الكلية، وهذه وهذا التفصيل سيشغل أكثر الكتاب. فقال: الطرف الأول في الدلالة على الحكم يعني نفسه، وهذا هو القسم الأول. اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخيرا. فاللفظ الدال على الحكم من جهة المنطوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون أمرا، والقسم الثاني أن يكون نهيا، والقسم الثالث أن يكون تخييرا. فإن قلت: ما وجه الحصر في هذه القسمة؟ لأن أي قسمة حتى تكون صحيحة لا بد أن تكون حاصرة. فإذا قلت الأقسام ثلاثة فلا بد أن تقيم الدليل على أنها ثلاثة ليست أربعة وليست اثنين، وإذا قلت الأقسام خمسة فلا بد أن تبين الدليل على هذا الحصر وأنها ليست ستة وليست أربعة. فالمصنف رحمه الله ذكر أن اللفظ باعتبار منطوقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الأمر والنهي والتخيير. فما وجه انقسام المنطوق إلى هذه الأقسام الثلاثة وانحصاره فيها؟ والجواب أن المنطوق قد يكون تخييرا وقد يكون طلبا، والطلب قد يكون طلب فعل وهذا هو الأمر، وقد يكون طلب ترك وهذا هو النهي. فانحصر المنطوق في هذه الأقسام الثلاثة وهي التخيير بين الفعل والترك، وطلب الفعل وهو الأمر، وطلب الترك وهو النهي. وبدأ الكلام على الأمر وذكر أن فيه مقدمة وعشر مسائل. فالمقدمة في تعريفه وفي الصيغ الدالة عليه بالوضع، أي من جهة الوضع العربي، وتعريف الأمر في لغة العرب هو الطلب، وقد يطلق الأمر على معاني أخرى، فقد يطلق على الفعل كما في قوله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، يعني في الفعل، وقد يطلق على الحال كما في قوله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني ما حاله وشأنه، وقد يطلق على الصفة كقول الشاعر عزمت على إقامة لي صباح لأمر ما يسود من يسود، عزمت على إقامة لي صباح لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة ما. وأما الأمر في اصطلاح الأصوليين فعرفه المصنف بأنه القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وكل كلمة من كلمات هذا التعريف تدل على معنى، فلو أسقطت كلمة واحدة اختل تعريف الأمر عند المصنف رحمه الله. فقوله القول جنس يشمل الأمر لأنه قول، ويشمل النهي لأنه قول، ويشمل التخيير لأنه قول، ويشمل اللفظ المستعمل لأنه قول، ويشمل اللفظ المهمل لأنه قول، ويشمل ما كان على جهة الاستعلاء لأنه قول، ويشمل ما كان على جهة العلو لأنه قول. والعادة أن التعريفات تبدأ بالألفاظ العامة أو بالألفاظ الخاصة، أنها تبدأ بألفاظ عامة ثم تأتي قيود التعريف وتخرج ما لا يصح إدخاله في التعريف شيئا فشيئا. فقول والقول هذا الجنس يشمل الأمور التي ذكرناها، ويحترز به عن الفعل والإقرار، فإن الفعل لا يسمى أمرا وإن دل على معنى الأمر. الفعل لا يسمى أمرا وإن دل على طلب إيقاع الفعل. فمثلا لو أن شخصا قائما فقلت له هكذا تطلب منه الجلوس، فهل يسمى هذا أمرا باصطلاح الأصوليين أو لا يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا، وسبب ذلك أنه ليس قولا. وكذلك الإقرار لا يدخل في حد الأمر كما هو واضح. فإذا قول القول يحترز به عن الفعل ويحترز به عن الإقرار. وقوله أبدان يحترز به عن القول المهمل، وهو الذي لا يدل، مثل أحرف الهجاء ألف باء تاء، فإنها وحدها لا تدل على معنى. ومثل زين مقلوب زين فإنه مهمل لأنه لا يدل على معنى. وقوله في التعريف على طلب هذا يحترز به عن التخيير، لأن التخيير ليس فيه طلب فعل وليس فيه طلب صرف. فقوله على طلب يحترز به عن التخيير لأن التخيير ليس فيه طلب فعل ولا طلب صرف. وقوله الفعل يحترز به عن النهي لأنه ليس فيه طلب إيقاع فعل وإنما فيه طلب ترك. فقوله طلب يحترز به عن التخيير، وقوله الفعل يحترز به عن النهي لأن النهي وإن كان فيه طلب إلا أنه طلب فعل. نقول لأن النهي وإن كان فيه طلب إلا أنه ليس طلب فعل وإنما هو طلب ترك. وما تقولون في قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، وقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ فهل اعتزلوا واجتنبوا ودع من قبيل الأمر أو من قبيل النهي؟ ما تقولون في هذا؟ أين المجيب؟ تفضل. من قبيل الأمر، لما؟ كيف تقول إنها من قبيل الأمر مع أن قوله اعتزلوا أي اتركوا، وقوله اجتنبوا يعني ابتعدوا واتركوا، ودع معناه اترك، أفليس في هذا طلب الترك؟ أحسنت. جواب آخر شيخ نهي نظرا إلى المعنى أو إلى الصيغة نظرا إلى المعنى هو طلب فعل الترك لا ترك الفعل. طيب لهذه الألفاظ وما في معناها تدخل في حد الأمر وإن كان معناها الترك، وسبب ذلك أنها على وزن افعل، وكل ما كان على وزن افعل فهو من قبيل الأمر لا من قبيل النهي. فالنظر هنا ليس إلى المعنى وإنما هو إلى الصيغة، النظر هنا عائد إلى الصيغة لا إلى المعنى، فهو أمر يقصد به ترك الفعل. فإذا قوله الفعل هذا قيد يشترط به عن النهي، لأن النهي لا يطلب فيه ترك، لا يطلب فيه إيقاع الفعل، وإنما يطلب فيه ترك الفعل. وقوله على جهة الاستعلاء هذا فيه بيان شرط من شروط الأمر، وهو أنه لا بد أن يكون على وجه الاستعلاء. والاستعلاء معناه تكلف العلو وطلبه، سواء أكان سبيل هذا، سواء أكان الآمر عاليا في حقيقة الأمر أم لم يكن كذلك، فالاستعلاء هو تكلف العلو، سواء أكان الآمر عاليا في حقيقة الأمر أم لم يكن عاليا. وعلى هذا إذا قال السيد لعبده قم فإن هذا يسمى أمرا بأنه على جهة الاستعلاء. وإذا قال العبد لسيده بنبرة فيها تعال قم فإن هذا يسمى أمرا لأنه على جهة الاستعلاء. لكن لو قال العبد لسيده قم من غير استعلاء فإن هذا على تعريف المصنف يسمى أمرا أو لا يسمى أمرا؟ لا يسمى أمرا لأنه ليس على جهة الاستعلاء. وبعض الأصوليين يقول على جهة العلو فيشترط في الأمر أن يكون على وجه العلو، بمعنى أن الآمر لا بد أن يكون عاليا في حقيقة الأمر. أما لو كان مستعليا وهو ليس بعامل في حقيقة الأمر فإن هذا فإن طلبه لإيقاع الفعل لا يسمى أمرا. والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة راجعة للكلام، أما العلو فهو صفة راجعة إلى المتكلم. فالعلو صفة راجعة إلى المتكلم، والاستعلاء صفة راجعة إلى الكلام. فالمصنف هنا يشترط في الأمر الاستعلاء، وبعض الأصوليين يشترط العلو، وبعضهم يشترط العلو والاستعلاء، وبعضهم لا يشترط في الأمر لا علوا ولا استعلاء. فتحصل من ذلك أن الأصوليين لهم في هذه المسألة أربعة آراء، فمنهم من يشترط الاستعلاء، ومنهم من يشترط العلو، ومنهم من يشترط الاثنين، ومنهم من لا يشترطهما. فهذا تعريف الأمر. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الأمر له صيغة وهي افعل، ويلحق بها ما قام مقامها، ولهذا قال الزركشي في البحر المحيط: المراد بصيغة الأمر افعل وما قام مقامها. وتكون افعل أم الباب، وعلى هذا تصيغ الأمر هي أولا افعل، ثانيا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كما في قوله سبحانه وتعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ثالثا المصدر النائب مناب الأمر كقوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة هنا مصدر ناب مناب الأمر وهو أنظر. وقوله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير هنا مصدر ناب مناب الأمر، والمعنى تحرر رقبة مؤمنة. وقوله سبحانه وتعالى: فضرب الرقاب. فضرب مصدر ناب مناب الأمر، والمعنى يضرب. رابعا من صيغ الأمر اسم فعل الأمر مثل صار. ومنه قول المؤذن: حي على الصلاة. فإن حي هنا اسم فعل أمر لا أمر. فإن قلت: ما الفرق بين اسم فعل الأمر والأمر؟ فمن يجيب على هذا؟ ما هو الفرق بين الأمر واسم فعل الأمر؟ شيخ أن اسم فعل الأمر يدل على الطلب لكنه لا يقبل علامات فعل الأمر، بخلاف الأمر فإنه يدل على الطلب ويقبل علامات الأمر التي يذكرها النحاة. فهذه هي صيغ الأمر. ومعرفة الصيغ في غاية الأهمية، لأنه لا يصح أن تقول هذه الآية فيها أمر أو هذا الحديث فيه أمر إلا إذا بينت صيغة الأمر. وقد ذكر الأصوليون للأمر لصيغة الأمر معاني كبيرة، أورد منها المصنف 15 معنى وأوصلها بعضهم إلى 35 معنى كما صنع ذلك الفتوحي في شرح كوكب المنير. وهذه المعاني تؤخذ من سياق الكلام وقرائن الأحوال، وهي أولا الأمر كما في الأمثلة التي تقدم معنا ذكرها، ثانيا الإذن والمراد بالإذن الإباحة، ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فقوله اصطادوا فيه إذن بالصيد، وقوله فأتوهن من حيث وقوله إيتوهن فيه إذن بالوضع بعد الطهر والتطهر، بعد الطهر من الدم والتطهر بالماء. ثالثا من معاني الأمر الإرشاد كما في قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وهناك فرق بين الإرشاد والندب، وهو أن الإرشاد يتعلق بمصالح الدنيا، أما الندب فيتعلق بمصالح الآخرة. رابعا التأديب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، فقوله سم هذا أمر يؤخذ به التأديب، وكل مما يليه فهذا أيضا أمر يؤخذ به التأديب. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن هناك فرقا بين الإرشاد والتأديب، فالإرشاد لا يتعلق بحق الغير، أما التأديب فلا يتعلق بحق الغير. الإرشاد يتعلق بحق الغير بخلاف التأديب فإنه لا يتعلق بحق الغير. فلو قلت هل التأديب بمعنى الندب أو أن بينهما فرقا؟ فالجواب أن من الأصوليين من جعل التأديب داخلا في الندب، ومنهم من جعل بين التأديب والندب عموما وخصوصا. فالتأديب يتعلق بمحاسن الأخلاق ومكارم الطباع والشيم، سواء أتعلق بمكلف أم بغير مكلف، فهو أعم من هذه الجهة، لأنه قد يتعلق بالمكلف وقد يتعلق بغير المكلف، فالمكلف مطالب بالأدب وغير المكلف أيضا يطلب منه الأدب، فهو أعم من هذه الجهة. أما الندب فهو قد يكون متعلقا بشيء راجع إلى محاسن الأخلاق ومكارم الطباع والشيم، وقد يكون راجعا إلى أمر لا يتعلق بمحاسن الأخلاق ومكارم الشيم والطباع، فيكون أعم من هذه الجهة، يكون أعم من جهة أنه قد يكون متعلقا بمكارم الطباع والشيم وقد لا يكون متعلقا. خامسا من معاني الأمر التهديد كما في قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فقوله في الآية إنه بما تعملون بصير قرينة على أن المراد بالأمر هنا التهديد، وكقوله سبحانه وتعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، فقوله كلوا للتهديد وقوله تمتع للتهديد، والآية فيها قرينة وهي قوله إنكم مجرمون. ثابتا من معاني الأمر التسوية كما في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، فإن الهمزة هنا فإن أو هنا يراد بها التسوية. تابعا الإهانة، والمراد بالإهانة أن يؤتى بلفظ ظاهره التكريم وباطنه خلاف ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى إنك أنت العزيز الكريم، فإن قوله إنك أنت العزيز الكريم ظاهره التكريم، لكن المقصود منه الإهانة. ثانيا الاحتقار كما في قوله تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وهل هناك فرق بين الاحتقار والإهانة؟ والجواب أن الاحتقار قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، أما الإهانة فلا تكون إلا بالقول. فالاحتقار قد يكون بالفعل، كأن ينظر شخص إلى آخر مرة الذراع واحتقار، وقد يكون بالقول كأن يصفه بأنه حقير أو بنحو ذلك من الألفاظ. تابعا من معاني الأمر الامتنان كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما الفرق بين الامتنان والإباحة؟ الامتنان يقترن بحاجة الخلق إلى الشيء الممتن به بخلاف الإباحة، فالامتنان يقترن بحاجة الخلق إلى الشيء الذي وقع به الامتنان. بخلاف الإباحة عاشرا الإكرام، عاشرا من معاني الأمر الإكرام كما في قوله سبحانه وتعالى ادخلوها بسلام آمنين، فإن الأمر في قوله ادخلوها يقصد به الإكرام بقرينة ما بعده وهو قوله بسلام آمنين. حادي عشر من معاني الأمر التعجيل، وهو أن يطلب من المخاطب فعل شيء لا يقدر عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى فأتوا بسورة من مثله، فهذا في تعجيل لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بآية من مثله فضلا عن سورة واحدة. الثاني عشر الدعاء، وهو يكون من الأدنى للأعلى كما في قوله سبحانه وتعالى فاغفر لنا، فإن قوله اغفر أمر معناه الدعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى. ثالث عشر من معاني الأمر التكوين، والتكوين معناه الإيجاب، فهو تفعيل من كان، التكوين تفعيل من كان ومعناه الإيجاب. ومنه قوله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين، وقوله قل كونوا حجارة أو حديدة. الرابع عشر من معاني الأمر التمني، والتمني يكون في الأشياء المستحيلة الممتنعة بخلاف التردي، فإنه يكون في الأشياء الممكنة. وقد مثل المصنف رحمه الله للتمني بقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألم جلي بصبح وما الإصباح فيك بأنفك. فقوله انجلي هذا أمر يقصد به التمني، ونحن قد عرفنا أن التمني يكون في أي شيء؟ في الأشياء المستحيلة الممتنعة. فإن قال قائل: انجلاء الليل هل هو ممتنع مستحيل؟ والجواب أنه ليس ممتنعا، فإذا كان انجلاء الليل ليس مستحيلا ولا ممتنعا بل هو ممكن، فكيف مثل المصنف رحمه الله للتمني به؟ قال هذا في وقت لا يمكن انجلاء الليل فيه. كيف لا يمكن انجلاء الليل فيه؟ طيب سنت جواب آخر. ثلاث التمني قد يكون للممكن، دعنا الآن نقول التمني يكون لغير ممكن. ذكر شيئا غير الليل، هو هنا يقول ألا أيها الليل، يقصد بالليل خلاف معناه، فهذا خلاف الظاهر، والظاهر يجب العمل به. نعم أنه يستحيل أن ينجلي الليل بأمره. طيب نعم انجلاءه في الحال هذا ممتنع. طيب هذا أيضا تقرير. طيب نقول نعم تفضل. أحسنت بارك الله فيك. نقول امرؤ القيس في هذا البيت شبه ليله في عدم الانجلاء بالشيء المستحيل الذي لا يمكن وقوعه بسبب قوله ليله، لأن ليل المحبين كما يقال ليل طويل، فشبه الليل هنا بالشيء الممتنع الذي لا يمكن أن ينجلي. فلهذا مثل المصنف رحمه الله للأمر بمعنى التمني بقوله ألا أيها الليل الطويل المنجلي. وأما إذا كان انجلاء الليل قريبا فلا يصح أن يمثل به للتمني، بل يمثل به للتردي، لأن التردي يكون في الأشياء الممكنة. الخامس عشر من معاني الأمر الإنذار كما في قوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن بعض الأصوليين رد هذا المعنى إلى معنى تقدم معنا وهو التهديد. وهذه المعاني المجازية وهذه المعاني كلها معاني مجازية في الأمر إلا المعنى الأول وهو الطلب، فإنه حقيقة في الأمر باشتهاق الأصوليين. الأمر بمعنى الطلب حقيقة في الأمر باشتهاق، نقول الأمر حقيقة في الطلب باشتهاق الأصوليين. والدليل على هذا أن الطلب هو الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، الطلب هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق الأمر. وما دام أنه يتبادر إلى الذهن فإنه يكون هو الحقيقة، لأن أمارة الحقيقة تبادرها إلى الذهن، أمارة الحقيقة وعلامتها أنها تتبادر إلى الذهن، بخلاف المعاني الأخرى وهي الدعاء والتأديب والإرشاد والتهديد والتحقير ونحوها، فهذه معاني مجازية لأنها لا تتبادر إلى الذهن. ومن الفروق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة تتبادر إلى الذهن بخلاف المجاز فإنه لا يتبادر إلى الذهن. اقرأ بارك الله فيك. قال رحمه الله الطرف الأول في الدلالة على الحكم، اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون تخيرا. القول في الأمر والكلام فيه ينحصر في مقدمة المعاني المتالية، أما المقدمة فهي في حد الأمر في صيغته الدالة عليه بالوضع، أما حده فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وأما صيغته فهي صيغة فعل. وما قام مقامها صيغة فعل وما قام مقامها هي مستعملة في اللغة في 15 موضعا، يعني في 15 معنى، أحدها الأمر، وهذا هو المعنى الحقيقي، هذا هو المعنى الحقيقي. وبقية المعاني التي سيأتي ذكرها معاني مجازية. نعم. كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، الثاني الإذن، كقوله تعالى وإذا حلفتم فاصطادوا، الثالث الإرشاد، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. الرابع هذا قوله فإن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا فيه تنبيه للفرق بين الندب والإرشاد. الرابع التأثير، كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك، ويفارق الإرشاد بأنه لحق الغير، بأنه الضمير هنا راجع إلى الإرشاد لحق الغير بخلاف التأديب. نعم. الخامس التثبيت، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. الثالث التسوية، كقوله تعالى تصبروا او لا تصبروا. السابع الإهانة، كقوله تعالى ذكر انك انت العزيز الكريم. الثامن الانتقاص، كقوله تعالى فاصل ما انتقاص. التاسع الامتنان، كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. العاشر الإكرام، كقوله تعالى وادخلوها بسلام آمنين. الحادي عشر التعليم، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. الثاني عشر الدعاء، كقوله تعالى فاغفر لنا. الثالث عشر التكوين، كقوله تعالى كونوا قردة خاطئين. الرابع عشر التمني، والثالث عشر الرابع عشر مبني على فتح التسعين. الرابع عشر التمني، كقوله نمرور الطيبة كقولي هذا تحريف. كقولي نمرور الطيبة ألا أيها الليل الطويل على الجلي. فالأمر في قوله انجلي. نعم. الخامس عشر زاد بعض الإنذار كقوله تعالى فأذنوا بحرف من الله ورسوله ورده بعضهم إلى التحريف وهو مجاز في هذه المعاني. وهو مجاز في هذه المعاني. الضمير هنا راجع إلى الأمر. الأمر وهو يعني الأمر مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق. وقد اختلف في وهو افعل وهو افعل مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر بالاتفاق. والاتفاق قوله باشتهاق راجع إلى قوله مجاز في هذه المعاني أو قوله حقيقة في الأمر. راجع إلى قوله حقيقة في الأمر. أما المعاني الأخرى فليست محل اشتهاق بين الأصوليين بأن افعل مجاز فيها. فمحل الاتفاق هو أن افعل حقيقة في الأمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة مشهورة عند الأصوليين وهي صيغة الأمر بعد الحرف. صيغة الأمر بعد الحظر وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقاءنا القادم بعون الله وتوفيقه. والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.